والثور، الثور اللي هو الاتيان بالعبادة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، الاتيان بالعبادة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، ما فهم تفريق فاحش. هو من درى كان واجب في خلاف بين الوجوب والسنة، واللي مشى عليه هو الوجوب. وكل يدين سنة للكوع. أصل اليدين سنة للكوع. أصل اليدين سنة للكوع. في بدء الأول قال أوله أصل اليدين في ابتداء الوضوء. في خلاف كانوا للتنظيف والله تعبد سنة، والمشهور أنه تعبد وتظهر ثمرة الخلاف في من أحدث في أثناء الوضوء، أعلنوا للتنظيف كمال الشباب ما يعيد غسلهم، وأعلنوا السنة للتعبد يعيد غسلهم. أيوة. الدلك لم تقولوا لي شيء. الدلك الدلك لغتنا العرق، دلكه إلى عركه، أبيت أسري وتبيتي تدركي، وشكي بالعنبر والمسك الذكي. والدلك السلاح مرار العضو مع صب الماء اتفاقا، مرار العضو على العضو مع صب الماء اتفاقا أو بعده متصلا به على المشهور. واختلف فيه هل يجوز، هل هو واجب ولا السنة. المشهور الوجوب، وعلى الوجوب لا يجوز التوكيل عليه إلا لذي آفته، حد ما عنده ويدين منظم ما يلحو ولا قصيرات. وعلى أنه سنة يجوز التوكيل عليه. وأما التوكيل على صب الماء هناك شيء، وأما على الدرك ما يجوز كونه لعدته، وإن وقع أجزأ. يقول رحمه الله وجاز توكيل بصب الماء بالماء لا في الدرك إلا مع عذر حصل، لكن إذا وقع فالمشهور للجزاء وفي الحطاب ذا المنثور لما شبلت نصه. وجاز توكيل بصب الماء ما أوضح شايف أنك إذا تتوضع يقعد أحواك حد يصب، تم يصب لك الماء تم أنت تدري. ما أما أنك توكل حد يدرك لك وأنت قادر هذا ما يجوز، والمشهور أنه لا وقع أنه يشي. والفور واش مضمضة استنشاق من استنذار. هذا الشيء لك السنن تموالك ما زدت في الفراء انتهينا. شنهم قال واش غسل يدين سنة للكوع. نعم هذا غير كم هذاك راس البيت من الفرائض. نعم. والفور غير والدلك وبالشروع. والدلك والفور قدمناه. الفور اللي هو الموالاة. نعم. من عجز إذا عاد عجز عن الموالاة بأنه مثلا وريق ما كفاك الماء. تبني إذا رأيت الماء تبني، استنت من البلد اللي لحقت إلى عاد لم تجف أعضاءك ذاك الفتر صرت ما فاتي بس. مثلا انقطع ماءك وانت فتر صرت يدك اليمنى، إن وجدت الماء لم تجف اليمنى ابتدأت منه السراك. هل فهمت؟ وإذا عدت الصف لم تجد الماء إذا بعد أن يبس آخر عضو المغسول ابتدأ له. غسل اليدين سنة للكوع. قالك أنا غسل اليدين وفي الشروع على الشرع يتكلم على السنة غسل اليدين إلى الكوع. الكوع نعم. والبوع نعم له لدي متوجه الإبهام له هذا ويقول الناس حد واقع جاهن يبالغ جهله لا يدري كوعا من بوع الكوع. وعظمنا للإبهام كوع وما يلي بخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. فعظمنا للإبهام رجل ملاقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. زين مضبط هذاك اللي هي خطخطة الماء في الفم ومجه المج ما هو الشرط انك خطخطة الماء في الفم وهو بالاستنشاق. الشخص المتوضي لا يخلو من ان يكون صائما او مفطرا. اذا كان صائما لا يبالغ في ذلك لا يفسد صومه بعكس الاخر. المضمضة مجد ما هو الشرط. إذا ابتلعت واخذ خليته ماشي ما نكداه بيشتيك لا. قال ابن رحمه الله المجد ليس من تمام المضمضة والشرط في المجد الرهون اعترضه ومثله البنان محتجان بما به رد على الزرقان. باقي قال عن ما عن زرق قال عنه ما يشركون إذا دفلوا أنه لا ابتلعوا أنه ما يشرك ما يجزي هيو. مضمضة ماش وماذا؟ استنشاق. استنشاق اللي هو إدخال الماء في الخياشيم إدخال الماء في الخناف. وبالغ مفطر وعبس الأخر وفعلهما بالست أفضل. فعل المضمضة والاستنشاق بستة ست غرفات أفضل كل واحد منها ثلاثة وجائزاته غرفة واحدة. استنثار. الاستنثار رد الماء من الأنف بالشبابة اليسرى وإبهامها ما هو باليمنى. أيمانكم لأطهاركم وإشاركم لأقداركم. كون إذا عد ما عنده يسرى ورد مسح الرأس لديما آثار بعدك. ورد مسح الرأس إذا حيث بدأ وإن شف الماء فإن شف جده في أثناء المسح اختلف هل يجدد الماء أو لا. المشهور أخي لا المشهور عنده أنه ما يجدد ما يجدد. ومسح الأذنين وتجديد الماء مسح الماء الأذنين قال يبقى تجديد الماء لهما متين ترتيب الفروض تم. ترتيب الفروض تم. ترتيب الفروض قالك ترتيب الفرائض وترتيبهم مع السنن وترتيب السنن ترتيب الفرائض لا هو مختصر حتى. قالك ترتيب الفرائض يسبق غسل الوجه ثم اليدين ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم المسح ثم الرجل اليمنى. واذا نكس نكس عضو قد عن محله يغسل إلى نكس قدمه إلى أغسل لكن إلى أغسل أيدي اليسرى هي الأولى إلى أغسل اليمنى يغسلها معه إلى عاد بالقرب إلى ملاك يغسل ذيك اليد اللي منسية واحدة نعم. وذاكروا من الوضوء فرضا على قرب الأداء بفعله وما تلا. قالك أنا ذاكر حد يذكر الذكر فأرض إنساء عضو من أعضاء الوضوء والذكر قالك ما فاتح صد الطول يغسله هو وذاك المتودي وإلا عاد فاتح صد الطول لا تخطو عليه وإلا غسله وإلا صد فاتح صد الطول يغسله هو واحد. وإن يطل فعله قد وابتدى وضوءه بالطول إن تعمد. يسوى تعمد والله ما تعمد حد ترك عضو يسوى ما تعمد والله الساهي تعرف الصلاة والصدق صلاة باطلة. وماذا وإن كان صلى بطلت ويفعل سننه فقط لما يستقبله. ذلك إذا الصلاة بطلت صلاته حال نسيان العظم من أعضاء الأول ومن نسي الصلاة سنة مستقلة ولا بدل لها ولم يتوقف عليها ولم يترتب عليها فعل مكروه، فهذا يعددها سنة مستقد مرة ذاك المضمض الاستنشاق والاستنثار، لو كحد ساهم ما يعيدهم للصلاة الجاية متعلقين غيره مترابطين الاستنشاق والاستنثار، ولا بدل لها، خرج غسل اليدين أولا ذاك لو بدل تعرف اللي هو غسلهم الواجب، ولم يبقى هذه السنة داد مضمضة وحد، ولم يتوقف عليها فعل مكروه بخلاف رد المس، حد رد المس ما يجيب أبيه يجيب ممدل ذاك إنه يكرر المس وذاك مكروه. أيوة بقى لك شيء، حد الصف انسل مع من احدى يديه ولم يدر من الجهما ولا يعرف من الجهم وهو يعرف ما حدها من يديه فإن حضر الماء غسل يغسل المحل من يمناه محدها من يمين يغسل اليسرى كلها، وإذا حصل الطول غسل محدها من العضوين. هذا فهمت والله ما. لا لا ها؟ لا وذاكر لجمعة وانبهمت لم يدري من أي يديه تركت، لكنه محدها قد علم من يده، فإن يكن حضر ما غسل ذا المحد من يمناه وعمم الماء على يسراه، وإن يكن قد حصل الطول وغسل محدها من تين حطاب النقل. انتهيت. وغافل عن لمعة فعلها كعضوها وهي تساوي أصلها. وغافل عن لمعة فعلها كعضوها وهي تساوي أصلها. هذا كان حد انسل معه أن هذاك حد انسى عضو وهي تساوي أصلها، لكن تنقدمناه أنه إذا عاد أحصل الطول أغسلها أغسل لك الدمعة وذاك المتوديها وإلى ملاك يوصل هذا يوحد رب الله لنا ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. وذاكر السنة بعد أن شرع بفرض من بعد تمامه رجع. وذاكر السنة بعد أن شرع بفرض من بعد تمامه رجع. ما يرجع. وذاكر السنة قالك حد ذكر السنة ورن الشرع في الفرض ما يرجع من الفرض للسنة. قال من بعد تمامه. قال من بعد تمامه رجع. قلت من بعده رجع هو نص الأخباري، ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. هذا نفس الأخبار. نفس الأخبار يخرج السهد من ذلك عن ذاك من ذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. وندبت تسمية ثم السواك. قالك ندبت تسمية أن يقول حد باسم الله، وهل يكملها أو لا يكملها هي خلاف. هو ندبت التسمية مندوبة في أشياء شرعا هي أكل والشرب، هذا تسن في أكل والشرب وتجب عند الزكاة وعند دخول المسجد وعند الخروج منه، عند الأكل والشرب يزيد عند الأكل والشم شهرا ليعدم الشاهد ويذكر الغافل وإن شربها شهرا لدى الطعام والشراب السم زهراً لدى الطعام والشراب السم، فإن شيطانك فيهما أصم فاجهر به أيوة فإن السياحة وتذكر في الأثناء قال بسم الله أوله وآخره فإن الشيطان لا استقي ما لكن اشترك مع وبه اشترك مع الشيطان إلى السم إلى ما السم أيوة وإلى نسيها حتى انتهى وقرأ قل هو الله أحد أيوة مندوبة تسن في الأكل والشرب للإخلاص والحمد سن ورضا إنه إذا انتهى منها يقول اللهم عند ابتداء تسمية يقول اللهم بارك لنا فيه نفات الشرع في الأكل بارك لنا فيه وكفنا شره إذا عاد خبز يقول وزدنا يقول وارزقنا خيرا منه يعد ما هو البن إذا عاد الحم يقول وزدنا من الدبن إذا عاد الجبن يقول وزدنا منه حلالا هذا إذا عاد خالص ما معاه الماء وإذا عاد معاه الماء يقول اللهم بارك لنا فيه وكفنا شره وزدنا منه خالصا وإذا نسيت البسملة تحوله نعم وذكرت في الأثناء تقول بسم الله أوله وآخره إياك استقال الشيطان ذاك اللي اشترك معك نعم أيوه وإذا عاد نسيت حتى فرغت منه نعم تقرأ قل هو الله أحد نعم أيوه نعم أيوه وإذا عاد ما تقول تقول من ذا الانتهاء منه الحمد لله الذي سقاني سقاني عذبا فراتا بفضله ولم يسقني ملحا وجاجا يسقنيه ملحا وجاجا بعدله ايوه وتسن في اكله وفي شربه وعند دخول المنزل وعند الخروج منه ايوه اذا عدت يدخل يقول يا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق اذا عاد في حد السدم عليه اذا عاد فيه السدم السدموا على انفسكم تحية من عند الله تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دخول المنزل والمسجد وتقول عند دخول المسجد السابق تضع رجلك في المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يقول هل نبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي ابواب رحمتك وتقدم رجلك اليمنى واذا ادخلت اللهم اني عبدك وزائرك وعلى كل مزور حق وانت خير مزور فاسالك برحمتك ان تفك رقبتي من النار ولا سيتخرج مدي تقول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسبحان من قديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي ابواب فضلك وتقدم رجلك اليسرى في الخروج الى شيء تخرج والى شيء تدخل تقدم اليمنى ايوه والمنزل تقدم فيها اليمنى بصوت الدخول ولا الخروج ايوه ودخول المسجد وركوب الدابة وركوب اي شيء لا هي ترك لا اسمع تقول بسم الله الحمد لله الذي سخر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وتقول بسم الله ايوه يكتب لك بقدر ما صارت الدابة من الحسنة وبسم الله وحمد لله إن تركبي فاعلة من لفظ دبة تكتبي لك الملائكة من الحسنات بقدر ما تخطو من الخطوات وكذلك السفينة فاعلة من لفظ دلة دابته فاعلة معنى دابته فاعلة من لفظ دلة دابته نعم و من دي مشروع فيه البسملة عند تغميض الميت ولحده تغميضه تقول بسم الله معدات فرمة رسول الله من انت مرق الروح. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وعد غير مكذوب. ما عند لحده إذا درناه طرحناه في الأقبة. تقول اللهم إن صاحبنا إذا عاد لك قد نزل بك وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غالب على عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتده في قبره بما لا طاقة له به. اللهم سهل عليه أمره ولا تبتده في قبره بما لا طاقة له به ولا أتم أن تتغجر. وإلى اللهم إن صاحبتنا إلى عدو أرشبتنا صاحبنا وإلى عدو ثلاثة لا يصد. اللهم إن أصحابنا هذا محل كانوا لا يدخلوا اللحد حتى نعم عند لا دخلنا وعند يقاد المصباح وعند إطفائه وعند وطع مباح. أما المحرم والمكروه مكروه فيهم قيل تباح تكره في المكروه وتحرم في المحرم. في المكروه مثاله مكروه حد على وضوء ياتي مثلا ياتي زوجته لا عندهم مباشر والله وضمناهم قادرين على قادرين على المكون لا وسخة. هذا هو المكروه المحرم بعنا أروح. وقدم يقول ثم السواك وعند التيمم وعند الوضوء وعند الاغتسال زيد ثم السواك. ذلك عن السواك معناها الاشتياك ما هو العود ما متعلق بالحكم. العود ما يتعلق بالحكم بما هو مخاطر. ذلك السواك عنه مندوب لقوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة بالسواك أنها تعدل 70 سنة بلا سواك. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا الشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة. وعنده 15 فضيلة. عندك أبيات عدلانه لك أعمار؟ لا عندي لا بيت واحد فيه. نعم عندي لا بيت واحد فيه. فوائد السواك 15 حررها جدا دوامع الدرى يرضي إله ويزيل الحفر وينبت الشعر ويجلو البصر وأنه موافق لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه شد لذة يزيد حفظا ويطيب الهمى يحسن الدونة ويأكد بالغناء ويذكر الإله في حال الممات يزيد أيضا في الصلاة حسنات به الملائكة الكرام تفرح وأنه لجسد مصحح فلا خروج الروح أيضا يسهل به ولا به اتصال تكمل. لا لا كتب هذا هو ما ينبت الشعر. شعر ماذا؟ الشعر المنتوف ينبته من أي الدوام الراس مثلا. نعم يزيد الحب هو ويحسن اللون وينفي البلغمة. انتهت خصاله. هه. قال ثم السواك وشمع مغسول وتثليث كذا. وشمع مغسول وتثليث كذا. ذلك عن مندوب سنة تثليث المغسول أنك تغسل العضو اللي هو الجفن والأيدين بعدك جهد سدهم، وأما الرجلين فيهم خدا كانهم يسدهم، ربما محدود لهم شيء قد وراء يد الشخص قدهم. وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء قال الشفع والتثليث مندوبين لأصل الثاني والثالث، وأما الرابعة فتكره تكره ولا تمنع، وهل تكره الرابعة أو تمنع خلافه؟ وهذا في اليدين والرجلين، أو معناها في الوجه واليدين، عمل الإسلام فيهم خلاف الشفع والتثليث مندوبان. وبعضهم يقول السنتان، وقيل السنة أول ويندبو ثاني، ندبو كل راعة أشهبو. الغسلة الثانية والثالثة إلى الوجه واليدين زادت عنهم مندوبين، لا وبغير قول عنهم سنتين، وبغير قول عن الشهر عن السنة والتثليث مندوب، لا والشهر قال عنهم مندوبات كاملة كاملة. ودلك من مقدم العضو وأن ترتب الفروض منه والسنن، هذا كان مندوب أنك تبتدأ بمقدم كل عضو الوجه فيه من قدام والأصابع من قدام من خرص له. المقدم العدل وأن ترتب الفروض منه والسنة، هذا ترتيب الفرائض سنة مندوب ترتيب. وعليكم السلام. يعني الفرائض والسنة الأول غنات الأول قبل فرائض، ترتيب الفرائض والسنة والسنن كذلك، تبدأ بغسل اليدين ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم الاستيثار، وترتيبها مع الفرائض لا تغسل وتتابع الفرائض، تغسل الوجه واليدين وتمسح على الرأس وتغسل الرجلين ثم تتمضمض وتستنشق، لا من هو ترتيب السنن مع الفرائض. وقلة الماء تقليل الماء مختارك منه غلو وبدعة، ذكر تصلي الماء غلو وغلو مجاوزة الحد في الدين والبدعة البدعة ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يقدم إلاه أن يسراه فيما قدم، ويقدم يقول يقدم بيد اليمنى ثم اليسرى، هذا في الأعضاء المزدوجة التي كلها له ثاني. وأما الوجه لا يندم أن يبدأ بجانبه دائما عن اليسر. تقريبه أصابع اليدين فرد ويستحب في الرجلين. بدء مر عليه الماء مرة شديدة مع ما في الغسل أتخدر كل الشعر كما سيأتي. نواقض الوضوء أحزاب وذي بر وغائط وريح ومذي. فقد كانت أكثر في النواقض الوضوء، وهي قسمان ثلاثة أقسام، أحداث وأسباب، وما ليس بحدث وذا سبب، ذلك لم يذكره ذكر واحدا منه. أحداث جمع حدث، وهو تعلم قدمنا أنه يعرف بأن الوصف الحكم بالمقدر وقيامهم بالأعضاء قيام الأوصاف السجة بمحادها، لا وأنه الخارج المعتاد، وأنه المنع المرتب على الأعضاء في ذنوب. فقال كانها ثلاثة أقسام أحداث يوم حدث الموت والغائط والمريض والود والطيور والشباب كالنوم والدمش والقبلة، وما ليس حدثا ولا سببا، وهو الشك في الحدث والردة، والشك في الحدث ذكره يذكره في آخرها والردة لم يذكرها. فالأحداث البول الذي ليس بالسلس، وأما البول بالسلس أي شيء صار سلس وهو ما لا ينضبط، ذلك ليس بناقض. أحواله أربعة، لأنه إما أن يلازم في جميع الزمان لا ينفق، وإما أن يلازم في أكثره، وإما أن يلازم في نصه، وإما أن يكون نادرا. فإن كان ملازم في الزمن كله ليس ناقضا. يتوضأ المرة الأولى وتوفى ما جاء منه لا يلتفت إليه. اللهم إذا جاء غير ما هو السلس، ما هو يد السلس مثلا، سلس عند سلس بول، ما لم يتغيره كأن يتغوط أو يلامس أو كذا، هو قوله الأول ما انتقض. وإما أن يكون يلازم أثر الزمن، فيندب فيه الوضوء لم يشق، لم يشق. وإن لازم النص فقولان، فاختلف في هذه الملازمة هل المعتبر في الزمن أكثر الزمان الصلاة وأكثرهم صلاة من الظهر إلى العشاء، فإن لازم في هذا فهو مغتفر، أو المعتبر كل الزمان زمن الصلاة وغيره. المشهور في خلاف. وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة ومطلق التردد على خليل. ومرائط كأن وهذا السلس كونه ناقض إذا كان نادرا، إذا كان قادرا على رفعه، سلس مذي بأن يتزوج أو يصوم، وإلا فليس بناقض. هذا المذي المذي وماذا؟ بول وغائط. الغائط فضلة الإنسان سميت بذلك تسمية الحاد باسم المحد، سميت الفضلة وهي الغائط باسم محدها، وهو من خفض من الأرض. تعلم الشخص إذا كان يقضي حاجة الإنسان في البدو يذهب إلى مكان خفي، الغائط لهم ثقيل، وهو الذي لا يشعر صاحبه بما صدر منه، بأن سقطت سبحة من يده ولم يعلم، أو انحلت حبوته ولم يعلم، كان محتبيا. الاحتباء إدارة الثوب وراء الظهر والركبتين، والنوم أربعة أقسام، ثقيل وقصير، كلاهما إما طويل وقصير. النوم الثقيل ينقض مطلقا على أي حال كان، والنوم الخفيف إن طال إن لم يطل فلا نقض، وإن طال فقولان. والعلماء منهم من يعتبر حال النوم كما قلنا، ومنهم من يعتبر حال النائم وأقرب أحواله إلى النوم، وهو تعلم إما أن يكون مضطجعا أو جالسا أو قائما أو راكعا، فنومه مضطجع ثقيله يبطل اتفاقا، وكذلك الجالس طالب. واختلف في الساجد هل يلحق بالجالس أو يلحق بالمضطجع، وأما النوم القائم لكن لا ينقض إلا إذا سقط. ريح نوم ثقيل، نوم الثقيل هذا وما بعده يسمى أسبابا. النوم نفسه ليس تعلم ليس حدثا، وإنما هو سبب يتحدث، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهي العينان، الوكاء الرباط، السهي اللي هو الدبر العينان، فإذا نامتا استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. نوم ثقيل، مدي المدي ماء أبيض الصر أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى بالتفكر أو بالنظر، يجب منه الوضوء ويجب منه غسل الذكر كله، يقال له الجنابة الصغرى. فإن غسل وله خمس حالات، خمس صور، لأنه إما أن يغسله كله بنيته فلا هو المطلوب، وإما أن يغسله كله بلا نيته أو بعضه بنية وبعضه بغير نية، فهذان طرفان وواسطة في هذا الخلاف خمسة. إن غسله كله بنية صح، وإن لم يغسل منه شيئا المشهور البطلان. بقيت ثلاث طرفان وواسطة، وهو طرفان تقدم، والواسطة أن يغسله كله بلا نيته أو بعضه بنية والبعض بغير نية، فهذه الثلاث فيها قولان، هذه ينقض قولا. ريح، ريح الفساء الذي يخرج من الإنسان. ودي، الودي ماء أبيض خاسر يخرج في أثر البول غالبا وقبله نادرة، لا يجب منه إلا ما يجب من البول. ملي، مذي قلناه مذي، وغائط نوم ثقيل، مذي سكر وإغباء جنون، ودي سكر، السكر غيبة العقل من تلاور مسكر، لأنه يغيب عقله فلا يدرى ما وقع منه صدر منه. إغماء، الإغماء صرع ضرب من الجنون، جنون مذلة، جنون غيبة العقل من إصابة الجان، وقبلة ولمس به قصد، وقبلة وهي وضع الفم على الفم أو على الجسد، ولمس به قصد، ولمس ملاقات الجسد للجسد للطلب معه، بشرط أن يكون الدامس والملمس مبالغين ولا ينقض بغيرهما ولو مراهقين، وليس شرط فيه أن يكون بما يحس بما بزائد يحس، بشرط أن يكون مباشرة أو فوق، وإن كان خوفا ولو كان فوق الحائل كذلك. إذا وهل محل النقض إذا كان الحائل مثلا رقيق يعلم منه حالة الجسد، أو إذا كان فوق الحائل مطلقا ينقض إذا كان فوق الحائل؟ الحائل، الحائل إذا كان الحائل من فوقه ينقض، وقال بعضهم بالتفصيل فيه أنه إذا كان رقيق لا يمنع أن يعلم حقيقة الجسد، فهو ناقض، وإن كان كثيفا فلا ينقض. هذا ضعيف والله، مش هذا تفصيل. يعني إذا كان ثقيل مطلقا المشهور اللي صدر خليل الإطلاق وعرقبه وولى بالخفيف وبالإطلاق إن قصد اللذة وجدها، إن قصدها سواء وجدها أو لم يجدها، وإن وجدها كذلك يسوى قصدها أو لم يقصدها، ولم يبق إلا واحدة إذا لم يجدها ولم يقصدها، فلا تنقض إلا القبلة على الفم فتنقض مطلقا سواء قصدها أو لم يقصدها، وجدها أو لم يجدها، لأنها معللة بالمظنة، والمعلل بالمظنة لا يتخلف الحكم فيه بتخلف العلة. ومسه ذكره ببطن كفه، ذكره مسه ذكره ببطن كفه، مسه ذكره بباطن الكف أو بباطن الأصابع، وكذا مسه ذكر غيره إن قصد اللذة أو وجدها، والملموس منه الذكر كذلك إن وجد اللذة وذلك ينقض ذكره. قال الوالد رحمه الله: في ذكر الغير لغير اللذة أو قصدها لا نقض للطهارة، كذلك الملموس منه الذكر بلذة أو قصدها يعتبر. لذكر الغير لغير اللذة أو قصدها لا نقض، ذكر الغير نعم ما سك ذكر غيره إذا لم يقصد اللذة نعم أو لم يجدها طهارته لم تنتق. نعم. والملموس ذكره كذلك نعم. إن وجد اللذة تقضى وإن لم يجدها فلا. بلذة صغرى بكت والشك في الحدث من بعد الوضوء. أقولك الشك في الحدث بعد طهر علم. نعم. الشك في الحدث بعد طهر علم ينقض الوضوء، وكذلك الشك في سابق ما أنت تيقنت الوضوء وتيقنت الحدث ولا عرفت الحكم التالي يجب عليك الوضوء. أيوة. وإنما اعتبر الشك في الوضوء ولم يعتبر في الطلاق، لمن شكها صدق أو لم يطلق لا طلاق عليه، لا يلزمه الطلاق. والطهارة لأن شك في الطلاق لأن العصمة متيقنة ولا تزول بما شك فيه، والطلاق والذمة وفي الطهارة الذمة عاملة بالصلاة فلا تبرأ بما شك فيه. مستيقنا إن لم يناكح ينقض، إلا إذا كان تعلم كثير الشكوك فشكه كالعدم. والمذي موجب لغسل الذكر بلذة صغرى كالتفكر. قلنا نعم قلنا الصور نعم الله. وترك الردة، الردة من توضأ وارتد انتقض وضوءه فتنقض الوضوء والغسل ينقض الوضوء اتفاقا، وفي نقضه التيمم والغسل قولان: هل تنقض الردة للتيمم أو لا، وتشهير للأول نومي. ومثلها الغسل على ما اشتهر، انظر زنار لما نظمته الميسر. بسم الله الرحمن الرحيم: وما لمحدد صلاة أو طواف ومس مصحف ولو جلدا أناف. وما لمحدد صلاة أو طواف ومس مصحف. ومن حدث صلاة وطواف يقول كان المحدث لا يجوز عليه أن يصلي لا فرضا ولا نفلا، ولا يجوز له أن يطوف لأن الطواف هي الصلاة. وأما طواف البليدات النهل فقط لا صلاة فيه. طواف القدوم وطواف الهبل فيهما صلاة. لا يجوز أن يطوف وهو محرم، ولا يجوز له صلاة ولا طواف ولا مس مصحف، والمس المصحف سيستثنى منه. مس المصحف كتب للقرآن العربي، وأما كتب القرآن إذا كتب بغير العربية فلا يحرم مسه. ومن المصحف مثلثة، مصحف مصحف مصحف، فيستثني ذلك من ذلك المعجب والمتعد. المحدث الأصغر إذا كان معجما أو متعجما فيجوز له أن يمس المصحف ولو كاملا. وكذلك الناسخ على المشهور أن ينسخ المصحف. وأما الجنب فلا يجوز له إذا كان الجنب قسمان، صحيح ومريض. المريض يتيمم ويمسه، والمصحف هو الصحيح لا حتى يغتسل، إلا إذا كان مع أمتعته. أنت ذهبت تحمل أمتعتك وقصدك الأمتعة للمصحف وفيها مصحف يجوز أن تمسه لقصدك الأمتعة. وكذلك يجوز مسه للجنوب ولو جنوبا ثلاثة أشياء: إذا كان خاف عليه من الحرق أو الغرق أو أن يأخذه الكافر. إذا خفت من حرق المصاحف فحملا ولو جنوبا، أو كنت خائفا للغرق فذاك من استيلاء من كان كافرا. والكتب هذا ظاهر وضح الفلق التقدم. وما لمسلم وما لمحدث صلاة أو طواف ومس مصحف ولو جلدا أناف، ولو جلده أقولك، ولا بعود ونحو، ولو بعود غير جزء معظمي لمتعلم أو المعلم، هذا الذي قلنا. ثم الصبي كالكبير فيه وإذنه على ملاوليه. في المشي للتعليم والتعلم للدوح والمصحف حالات لصاحب الأصال لا مؤتفر ولو لكامل على ما شهر. نعم، وصاحب الأكبر منعه علم، للحائض الكامل للجزء حر. الحائض لها إذا كانت معلمة أو متعلمة أن تمس المصحف. ثم الصبي كالكبير فيه، يقولك الصبي كالكبير، ولكن لا يأثم لأنه غير، وإنما الإثم على الشخص الذي يناول الكبير الذي يناول الصبي المصحف. وكل من بلا وضوء صلى ففاسق لا كافر في الأعلى. الأخضر يقول: من صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر. قال الناظر أنه عاصي ولا تشبهه صلاته. باب الغسل من الجنابة. قالك باب الغسل من الجنابة هيئته وفرائضه لو مثل مندوب وحكمه وموجباته. غسل الجسد من جنابة والحيض والنباس خد إجابة. الغسل بالضم والفتح قيل لغتان في الغسل، وقيل الغسل مصدر والغسل اسم للماء، وقيل الغسل بالضم يطلق عليهما، يطلق على المصدر وعلى الماء. يقول لك الغسل من الحيض عند انتهاء الحيض ومن الجنابة خذ مشابه واجب معنى الجنابة مني خرج بلذة معتادة في النوم جاء. يقول لك الجنابة قسمان، أحدهما خروج المني بلذة معتادة، خروج المني بلذة معتادة فخرج، ما ليس بلذة حصلة فمن ضربها خرج منه المني. ونزل في الماء الحار أو كان راكبا رحلا، فهذا لا يوجب الغسل، ولكن إن كان قد كان على وضوء قبله فينتقض وضوءه. فإن قيل المنج ليس من موجبات الوضوء، قلنا نعم، لكنه المنج لم يؤثر إذا كبر، فلا أقدم من أن يوجب الوضوء. في النوم جاء، جاء في نوم أو يقظته، سواء كان جاء في النوم ولو لم يقظ الدلة، ولو لم يعقد الدلة بشدة غلبة النوم، يجب عليه الغسل. واختلف في من رأى منجا ولم يذكر احتلاما والمسح وجوب الغسل عليه، في نفي ذكر دلة لغلبة نوم، وفي الإنسان بعدما انتبه غسل، وفي راء المنج وهو لم يكح تلام ذكر كل هذا. بنفي ذكر لذة لغلبة نوم، وفي الإنسان بعدما انتبه غسل، يقول لك من لم يذكر يعقل اللذة لغلبة النوم عليه. وشخص احتلم ولم ينزل الداء بعد أن استيقظ، أقول لك يجب عليه الغسل. ومن رأى منجا في ثوبه ولم يذكر احتلاما اختلف فيه، لكن مشهور أن عليه الغسل كما سيأتيك في النظر. وبجماع أو سواه المجزي، يقول لك وكذلك إذا كان يقول لك الجماع مغيب حشفة الفرج مطلقا محمود إطلاق أربعة أشياء، سواء كان تحقيقا أو ظنا وبالإنعاض أو بدونه، لم يكن موسوسة. واختلف في من وطئ وقد لف خرقة على ذكره، هل ذلك يوجب الغسل أو لا؟ قيل لا، وقيل إن كانت خفيفة غير كثيفة لا تمنع وجوب البذل ويجب عليه الغسل، وإلا فلا. ما يقول شكا مثاله شكا شك لم إذا كان تحقق غيبة حشفته وجب، وإن شك وكذا إن شك أيضا إن شك هل غابت حشفته في الفرج. ورأى أنه يجامع ولم يمني فلا اغتسال بذا المحتلم. وقوله وبمغيب نطلق يطوع نوكر هنددا من حقق تحقيق نور ظنا وبدع تحقيق نور شكا وبالإنعاض أو بدونه بدون وسواس رووا في قولان وجوبه ونفيه حقا ثالثها إن لم تكن تلك كشفا. واجد المني ومنا. ثم عاد فرضه من آخر نوم بريء. ما أول هذا؟ واجد المني في ذوبه لا يدري متى أصابه لا اغتسل. أقول لك إن رأى منجا يابسا في ثوبه ولم يدري متى أصابه. نعم. اغتسل وأعاد من آخر نومة نامها فيه. نعم. آخر رقدها في ذاك الثوب. نعم. هذا إذا كان يخلع ثوبه ولا يخفى عليه ما فيه، وأما إذا كان لا يخلعه أصلا مذلبسه أو يخلعه بظلام، فذلك إذا وجد منجا في ثوبه اغتسل وأعاد من أول نومة نامها في الثوب. نعم من أول نومة. نعم. يقول الوالد رحمه الله: وكون من لم يدري ما وقت المني يعيد من آخر نومة عني. وروده نيته عند الشروع الفور والدلك العموم والبروع. يقول لك فرائضه يعني الغسل الدلك والعموم تعميم الماء على الجسد والفروع الفروع جمع فرع يعني المناديب والسنن سننه وغسل يديه بابتداء ماشي بكوعه مثل الوضوء تعبدا كوعه يا الكوع قدمنا نعم الكوع ها هو الكسر ها هو هذا الوسق ويقولون إذا بالغوا في جهل الشخص لا يدري كوعا من بوع البوع الذي يلي مهام الرجل قدمته وعظم يلي بإمهام كوع وما يلي بخنصره القرصوع والرسو ما وسق وعظم يلي مهام الرجل ملقب ببوعه يأخذ بالعلم واحذر من الغلق. والذنوب غير السماخ فاصلا أذنيك ظاهرهما وما بطن. ظاهرهما قيل ما يدى الرأس والباطن ما يدى الوجه وقيل بالعكس ما بطن يجب تتبع غضونها في الغسل بخلاف الوضوء كما تقدم. يجب بدن بإزالة الأذى في فرجه. أقول لك مندوب أن يبتدئ بإزالة ما في جسده من النجاسة قبل أن يبتدئ الإزالة تبقى مبتدة وترسق بثوبه وقيل واجب وقيل لا ترتفع الجنابة إلا إذا غسلت النجاسة أولا ندعو بإشالة في فرجه ندعو إشالة الألا فرض وقيل فرض فما في وقيل ندعو فما للغسل دونه السبيل وقيل لا ترتفع الجنابة إلا إذا غسلت النجاسة فماذا فرض إزالة فرض إزالة الأذى لو دا ندب إزالة الأذى نعم عنهم وقيل فرض ليناسب فما للغسل دونه السبيل نعم ندب إزالة الأذى عنهم وقيل فرض فما للغسل عن دونهم سبيل وقيل لا ترتفع الجنابة إلا إذا جنابة إلا إذا غسلت النجاسة إذا غسلت النجاسة وليتوضى مرة في فرجه ولينوي عنده إذا قال أن ندب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل لشرفها وينوي بها الجنابة يقول لك أن مرة تنفذها يغسل مرة لكن المشهور أنها تثبت كالوضوء لأن أم سلمة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يثبت الأعضاء في الغسل كما يثبتها نعم يقول الوالد رحمه قلت واحد ومرة واحدة في المختصر كما رأى البنان غير ما اشتهر تثليث رأسه لأهل الجسد أقول لك أنتم تثليث الرأس هو احتمال الشيء من يحتمل أن تكليفه يعقد بجانب يدي المنع ثم يدي الشرع ثم الوسطى، ويحتمل أن تكليفه يعرف عليه ثلاث حركات يجب الكفر بشقه الأيمن تطويل الماء. أقول لكم نبدأ بشقة الأيمن يسده الأيمن ويعقد الأيمن إلى الركبة ثم الإشارة إلى الركبة ثم الظهر ثم البطن، هذا نبض حيث ما عمم الماء كفى بغير حد وبصاع حمى. أقول لك بلا حد حمى قدر أيضا بصاع وهو أربعة أمداد لمدة عليه السلام. وكالوضوء منسي الاغتسال. أقول لك المنسي العصر كالمنسي في الوضوء إلا أنه أطلق فيه وهو غير مطلق، إلا أنه في العصر من نسي لمعة أو عضو غسله وحده فلا يعصب ما لديه، كما نبه على ذلك المعاشر لقوله وسهو الاغتسال من وضوئك ولم تعد موال، لكن هنا لم يعد الموالي. ذكره الموالي لم يعد الموالي. وبطل الغسل إذا ما أخر الحكم فورا بعد أن تذكر. فقد قدمنا هناك في الوضوء تعلم أن من نسي جمعة ولم يدر من أجل يديه تركت ولم تكن قدمته. نعم. فماذا نقول لك إن أخره، إن أخر المنسي بعدما ذكره بطل غسله، وإن كان من أعضاء وضوئه وصادف غسل الوضوء أجزاءه، وإن كان المنسي من أعضاء وضوئه وصادف غسل الوضوء أجزاءه لك. الحكم فور بعد أن تذكره. ماشي. ولا إذا صادفه غسل الوضوء كفاه عن نية غسل تعرض. نعم. لا يدخل الجنوب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا. أقول لك أنا الجنوب أنه لا يدخل المسجد. نعم. أصل المسجد. ويستثنى من ذلك ثلاثة أشياء. جنوب لم يجد الماء إلا في المسجد. يتيمم ويأخذ الماء ليغتسل به. الثانية من ألجأه المبيت إليه خوف السباع أو الدصوص يتيمم ويبيت فيه. وفي الثالث من كان في بيته هذه الدار بعضها بيت بعضها مسجد وبعضها مسكن. إذا أردت دخولها أنت لابد لك من دخول مسكن يتيمم. وكذا الحكم في الحائط. ويستثنى من ذلك أيضا في دخول المسجد يجوز للجنب ولو أذن له مسلم إلا إذا كان المسجد قد انهدم أو انهدم منه الشيء ولم يجد إلا جنبا أو من لا يصلي أصلا واحد جناده فهو يدخل المسجد. قال الوالد رحمه الله فمن دخل المسجد ماء عدم أو للمبيت فيه يحتاج المدين أو كان فيه بيته تيمما عند دخوله لما تيمما لا يدخل جنوا مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا. يقول لك ولا يقرأ. نعم. عند الآيتين. نعم. لا أقرأ هذا يعني الصحيح. فأما المريض فيتيمم وتعلم ويقرأ ما شاء. نعم. ومن يقرأ شيء من القرآن بالتعبد فلا لثواب فيه إلا إذا نوى الذكر. قال رحمه الله: وليس في تعوذ من أجلي بما قريب غير قصد الذكر. نعم. أو آية للرقية والاستدلال لرقية ونحوها كالاستدلال شوه. نعم. لا يدخل الجنوب مسجد ولا الشقراء إلا الآيتين مثلا لك التعوذ وما لذي سقم جماع إلا لأذن أو احتلب. يقول لك أن من مثلا على طهارة سواء كانت صغرى أو كبرى أحد يتوضى مثلا وهو ما عنده دماء هذا عنده يد يتوضى به قضى يد اغتسل به أنه هذا ليس له أن ينقض طهارته هذه إلا لطول وجد الطول يناله الضر من ذلك. تطول الاحتلام ما هو عارف حد هذا. ولكن المشهور ظاهره أنه يحرم كما قاله هو وغيره قليل ومنع مع عدم ماء تقبيل متوطن وجماع مغتسل الدادة. لكن المشهور كراهة ما هو المن لجواز لإجماعهم على جواز السير في السفر لطلب لرعي المواشي هذا بالكذا. نعم. وياك مظنته تأمر فقدان الماء فصل مسفر أبيح أو ذو مرضي تيمما للنفس والمفترض. ايوه هذا باب في التيمم. التيمم لغة القصد ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه ولا تيمموا تقصد الخبيث يعني ما ليس بجيد تنفقون ولستم بآخذه إن أعطيتموه في الدين إلا أن تغمضوا فيه تسامحوا فيه. وقالوا أغمض إلى سامح. وقال تيممنا عين الكثير في اللغة وتيمم الصلاح طهارة ترابية تختص بالوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة عليه. وشرع في السنة الخامسة أو السادسة في الهجرة في غزوة بني المريسيع غزوة المريسيع المريسيع اسم ماء في غزوة بني المشتلق أعزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتاط بهم أخذهم كلهم وإلى رجال عشرة قتلهم الصحابة. فلما صارت جويرية رضي الله عنها في حريمه أطلقهم الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أشد منها بركة على قومها. ذو سفر أبيح أو ذو مرض يقودك أن التيمم أن يجوز في سفره سفر ذو السفر إذا كان غير عاص بسفره وليس بداه به. والمشهور أنه يتيمم يعاصي. والله كذلك والله لأنه قصارى أمره أن نجعل سفره ليس بالشيء. وهو إذا كان مقيما لو يجد ماء تيمم الداهي وكذلك ولا يجوز له القصر وإن قصر فلا إعادة عليه كما قصر الداهي فلا إن قصر العاصي فلا إعادة عليه كالداهي فخذ إفادة. أو ذو مرض. ذو مرض، ذو مرض واقع حاصل أو متوقع، واختلف هل لابد فيه من اليقين وتكفي غلبة الظن، والمشهور أنها تكفي غلبة الظن. وخوف الضر الماء هل على اليقين يكون أو بغالب الظن قمين، والأشهر الثاني وذاك بادي في صومنا فانظره في الإرشاد. تيمم للنفل والمفترض. يقول كان المريض والمسافر كلاهما يتيمم للفريضة وللنوافل. حاضر صح لفرض من عدم. يقولك إن عدم، يقولك والحاضر الصحيح نعم إن عدم الماء حقيقة أو حكمة، يقولك يتيمم للفريضة خاصة. عدم الماء حقيقة بعدم يجد شيئا، أو حكمة بأن وجد ما لا يكفي بأن كان وجد قدر الوضوء وهو جنوب غسل بعض الجسد في الجسد الجنابة لا يجزئ. أو كان أو وجد ما يكفي وضوءه وفي بدنه نجاسة ليست في محل أعضاء الوضوء، أيوة، فيقدم إزالة النجاسة ويتيمم. وإن يعارض حدثا وإن يعارض خبثا يقدم يخذه يطهره يخلفه التيمم. أيوة. وإن يعارض أن الحدث نعم إذا تعارض هو والخبث يقدم إزالة الخبث. نعم. إن عدم كافيا أو خابر علم ما حقيقة أو حكمه، أو كان عنده ما يغفل وضوء لكن في بدنه نجاسة في غير أحد أعضاء الوضوء. نعم. أيوه. النفل والجمعة والجنازة. يقولك أنه لا يتيمم للجمعة. هذا الحاضر الصحيح. وهذا على أحد قولين، هي الجمعة. نعم. لها قولان اختلف، هل هي بدل من الظهر؟ نعم. هل هي بدل من الظهر أو هي فرض يومها؟ إن كانت هذه الركعتان فرض في ظهر يوم الجمعة إذا ما يجد ماء أو كان عاجزا تيمم لها. وإن قلنا إنها بدل من الظهر فإن حضر وقتها ولم يجد ماء تيمم وصد الظهر. إلا إذا تعينت جنازة. إذا تعينت عليه الجنازة فأدم تجد من يصلي عليها غيره. فروضه القصد الصعيد الطاهر. يقول لك فروضه القصد النجة. نعم. النجة معناها نجة استباحة ما منعه الحدث، وإن كان الحدث أكبر هو الجنوب لا بد من نجته، وسيذكره لك في آخر الفصل. الصعيد الطاهر. الصعيد ما صعد على وجه الأرض من جنسها، طاهر وسير به طيبة. الضربة الأولى ومسح الظاهر. هو الضربة الأولى. نعم. تجب. ومسح ظاهر اليد. بوجهه اليدين للكوعين مع دخول وقت في الصلاة نجتمع. يقولك أنه يمسح وجهه بالضربة الأولى. نعم. ثم يشددها ليديه، وإن اكتفى بالضربة الأولى ليديه ووجهه أجزأه ذلك ولا إعادة عليه، بخلاف ما إذا لم يمسح الباقي عليه فإنه يندب له أن يعيد في الوقت. نعم. ايوه فالضربة الأولى وماذا؟ مسح الظاهر بوجهه اليدين للكوعين مع دخول وقت للصلاة نفلا. يقولك ومع دخول الوقت لا يجزئ قبل الوقت لأنه لا يرفع الحدث، ولكن هذا في الفرض. وأما في النافلة فيجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت ثمن صدى العشاء وبات يصلي حتى أصبح، فإنه يصلي الرغيبة لتيمم العشاء. ثم الصعيد الترب والطوب الحجر. يقول لك ما صعد على الوجه الأرض التراب الدج والطوب والحجر والخضخاض، لكنه يخفف يديه أو يجففهما. بالخضخاض خضخاض الطين المختلط بالماء. ايوه ولا يتيمم المعادن كلها يتيمم عليها إلا معدن الذهب والفضة فلا يجوز. اللهم إذا خاف خروج الوقت يتيمم عليها على ترابهما. لا جص إن شوية أو نحوه الخشب. يقول الجف الجف الجير لا يتيمم عليه. إن شوية أو نحوه إن شوية مطبوخ. نعم. أو نحوه الخشب. وكذلك الخشب والحشيش، الخشب لا يتيمم عليه والحشيش يجوز التيمم عليه بالشروط، إذا كان ضاق الوقت وعسر قلعه يتيمم عليه، فإذا وصل إلى التراب والوقت باقي أعاد إلى الضروري من رجال ستة من ستة يعيدون بالتراب أو ذهب. والمريض حائط من حجري وطين كالصحيح بالمشتهر. أقول لك أنا عن المريض له أن يتيمم على حائط الدار حجر إذا لم يجد من يناوله الماء. وإن وجد فلا. وإن وجد من الماء بعد أن صد يندب له لعادة إذا كان لا يتكرر عليه الداخلون. والطين كالصحيح من المشتهر. ماشي. غفر الله لنا ولكم. فهمنا إذا الدليع على أذن تيمم أكتب. وصلنا تجديد الصعيد باليدين تطريبه مسحوهما بالمرفقين. مثلا من ذاك كان الشارع ينبو واحد سنة تطريبه من قدمك على سنة التيمم بعدك عن سنة ترتيبه انه يقدم وجهه على يديه ويده اليمنى على اليسرى، فانك عاده عاده استحبابا يعيد استحبابا. سنة تجديد الصعيد لليدين. تجديد صعيد اليدين وإن اقتصر على نهي إذا عاد الصلاة اقتصر على ضربة واحدة. نعم. باليدين والوجه لا إعادة عليه، وإن اقتصر على الكوعين ما تخطاهم. نعم. الصلاة مندوبة للإعادة في الوقت. وكل حد يعيد أدب الماء الوضوء كون ستة ثلاثة منهم يعيدوا لين الضروري وثلاثة يعيدوا في المختار. من تيمم على تراب نجس ذاك يعيد لين يعيد صلاته إلى إلى رجل. والمتيمم على الحشيش وما يعيد كذلك هذا يعيد. إذا أحد متيمم على الحشيش ما ما ما ما هو على التراب ما رد التراب ما بد إذا تصل بالكرام ما فات خرج الوقت عيد الصلاة. هو يعني من شرط التيمم عليه أن يبقى التراب. من شرط التيمم عليه أن يعود. لم يستطع أن يتيمم عليه الحشيش النابت حتى يمكن وضاق الوقت. هو يتيمم على الحشيش يصلي ومن يوصل بالتراب يعيد. هذا يعيد بالتيمم ما هو بالماء. وكد إلى ما رافت وكد من أعاد وقتا فبما قدري على أذن تيمم وفاجدا بثوبه حذر نجاس ثوبه ومقتصر لكوعه ومن يسير أن يدك حتى ذكر يسير الهوائك. إذا حصل جماعة قصت تيمم على حصل على حشيش انفرد والكد في المختار غير دودين ورابع فبالضروري دون من حد يتيمم على تراب نفسه بعيد. إذا تراب طاهرة يتيمم عليها عيد الصلاة. نعم هذا عيد في الوقت. عيد في الوقت؟ نعم. أيوة. ها؟ نعم. أها. وواجدا بثوبه حد رأى نجاسة في ثوبه ورى النفاق صدى. ها؟ نعم. ورى ثوب طاهر ولباس طاهر السابق يخرج الوقت. نعم. ما يحاني إذا طلع به ما يحاني إذا نرى الماء يغسلك يتمم عيد الصلاة. نعم. أيوة. ومقتصر لكوعه حد لما مزادهم. نعم. لما امسح ما بين المرفق والكوع. أيوة. مراعاة للقول بالوجوب ما بين المرفق والكوع. نعم. ما يحاني الماء. نعم. أيوة. ومن يسير أن يدكر. ها حد تذكر يسير الفوائد. نعم. ها؟ أيوة. ما يحاني الماء. يا سمعت. يمر الماء ومتيمم يقول يصد الصلوات الفائتات ليسير الفوائد. لكن فينا ان شاء الله ان مختلف كان معرض على الله خمسه كذا الذي فضل جماعه قصد. ايوه انت صديت وحده اداره جماعه. ايوه ما تحاني دون ترى الماء. ها يتيمم تعالى الجماعه. نعم استحبابا نعم تيمم على حشيش انفرد. ايوه يتيممت على الحشيش. ايوه اذا وصلت بلدنا في الحشيش ما تحملين ترى الماء تتوضا تعيد الصلاه. والكل في المختار غير الاولين. غير الاولين كل يعيدون في المختار. لا في المختار ما يعيدوا لنا الضروري وغير الأولين اللي هو من تيمم على تراب النجس. نعم. ومن رأى نجاسة كان في ثوبه هذا في المختار فقط. ما في الضروري هذا غير الأولين والكل في المختار غير الأول. نعم هذا بالضروري إلى الضروري أنا. ما هي إلى الضروري. نعم. هو؟ هذا إلى الضروري. والرابع؟ والرابع اللي هو كذا الذي فضل كذا الذي فضل جماعة قصد. هذا الرابع إذا أنت من وجاء راشدا ومقتصر بكوعه. مقتصر. هذا يؤدي إلى الضروري. إلى الضروري. نعم. هذا شيء. ندعو بسم الله أن يقدم الله. غادك يبسمل. هذاك المشرع فيه البسملة. يقول الحمد لله الذي جعل محمدا صلى الله عليه وسلم حظنا من الأنبياء وجعلنا حظهم من الأمم. وجعل لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. أيوه. ماذا؟ والله أن يقدما إمناه والظاهر والمقدمة. الظاهر على باطنه ومقدمه على مؤخره. ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى ويزيد على ذلك التيمم، أنك إذا تيممت مثلا وقريت جدمة وضعت الشرع في الصلاة يأكل وقت انتقل تيممك تتوضع. ولا يصلى بتيمم من فرد فردان والثاني بعدك وبطل الثاني ولو مشتركة، بعدك أن التيمم لا تصلى فردتان بتيمم وبطل الثاني ولو مشتركة. واطلع عن مالك قول ضعيف عن حد عليه ياسر من الهوائد أن يصليه بتيمم واحد وضعيف ما هو المشروع. وبتيمم الفريضة تحل نوافل ومصحف إن تتصل بعدك عنا ومن تيمم بفريضك جاز له التيمم جاز له التنفل بعدها ومس المصحف بعدك النوى ذلك صمانه إن تتصل شرط التساهل اتصلت للصلاة. وبتيمم محصل الطرق وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكرنا إذا الفريضة بعدك ماذا أن تيمم حد تيمم للنافلة وجاز له كل شيء وكون فريضة الفريضة ما تصدى بتيمم النافلة وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكرنا إذا الفريضة بها الصلاة والصلاة على الجنازة إذا أتى الجنازة ما هي متعجنة، وأما جنازة متعجنة يكمل صليها كون بتيمم منفرد لها. وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر النصف شهر أبدا. وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر أبدا. يقول لك أنا هذا باب الحيض. يقول لك الحيض صهرة أو كدرة. الحيض حتى تعريفه دم خرج بنفسه من قبول من تحمل عادته، دم خرج بنفسه أنا هذا للعلاج. وأما الدم الخارج للعلاج شربت امرأة علاجا حتى تعجل الدم أنا شربته لأن ترفع الدم. هو حيض. وأما إذا شربته إما أن تشربه لرفع الدم وإما لتعفيض الحيض قبل إبانه. فهذه فهذا الدم لا لا لا لا تحد به المبتوتة عند شيخ خليل عبد الله المنوفي، وتوقف في الصوم والصلاة هل تقضيهما هل تتركهما أو لا. والمشهور أنها تؤديهما، أنها لا تتركهما لأن هذا معزل عن وقته وتقضي الصوم. خرج بنفسه من قبول من تحمل عادته، قبول لا ما خرج من الدبور، من تحمل عادة فخرج، من لا تحمل لصغرها كبنت السبع ما خرج منها ليس بحيض. أو كبري كبنتي 70 و60 وسئل النساء عن أم 50 هل إذا خرج من هدم هل هو حيض أو لا؟ فإن أخبر فإن قلنا مثل هذا حيض فذلك فتترك الصلاة، وإن قلنا لا تحيض فتتمادى على شأنها الصلاة والصوم. هو يقال لك أنا النساء صنفان مبتدأة ومعتادة، مبتدأة التي لم تحض قط ما وجدت حيضا قط، يقول لك أنها أكثره لها نصف الشهر، فإذا زاد على ذلك لم استحاضته فلا تترك معها الصلاة تغتسل وتصلي. والمعتادة التي تتكررت عليها الحيض وثبتت لها عادة، فعادتها تقيم عادتها تجلس عن الصلاة عادتها، فإن انقطع الدم فذلك، وإن لم ينقطع استظهرت 3 أيام معناها جلست زادت 3 أيام تطلب بها ظهور الأمر، هل هو عدة من مرض تأخره، هل هو من مرض؟ ما لم تجاوز نصف الشهر فإذا جاوزت هذا إذا كان بينها وبين نصف الشهر 3 أيام كما اعتادت، مثلا 5، 7، 8 فإن اعتادت نصف الشهر فإذا ينقطع عنها فلا تزيد على ذلك. المعتاد والنساء يقول أكثره لها نصف الشهر أو المعتادة عادتها وتستظهر ب3 أيام، مختلفة في هذه الأيام الثلاث، المشهور أنها أيام حيض، وقيل أيضا هي أيام الطهر. استكثري لحامل بعد 3 أشهر 20 يوما. يقول لك أن الحامل لا تحيض لأن الحيض دلالة على براءة الرحم من الولد، لكن الشارع لم يجعلها دليلا قطعيا، دلالة الرحم دلالة الدم على براءة الرحم من الولد ليس قطعيا، أقولك على أن الحامل تحيض فأكثر الحظ لها بعد 3 أشهر من حملها، النصف الشهر ونحوه وهو 20 يوما إذا لم ينقطع حتى تبلغ 20، وبعد 6 أشهر إلى آخر حملها 20 يوما ونحوها وهو كمال الشهر. واختلف فيما قبل 3، هل هي فيه كمن لم تحض قط كمن داح كمن كالحائل معناها التي ليست حاملة، أو كالمعتادة هي كالمعتادة فتجلس قدر عادتها واستظهر. ومع التقطع لفقته أيامه حتى تتم العادة. يقول لك وإن تقطع الحيض إن تقطع الطهر ليست عادتها وانقطع عنها الدم، فلما مكثت يومين أو صدت يومين أو 3 أو 4 جاءها الدم، ثم بعدها أيضا عاودها الطهر. يقول لك إذا تقطع الطهر لم يتوالى يتخذ له حيض يقول اقتل الشق أيام الدم فقط على تفصيلها المتقدم حتى تكمل عادتها. فأقول ما فائدة التلفيق؟ الجواب أنه إذا أتمت عادتها فما بعد لا تعبأ به تصلي وتصوم. ولا تفوتها صلاة. كيف هذا؟ وذلك إذا كانت إذا كانت يأتيها المانع بعد العشاء ولا قطع عندها عند الصبح ابن جنوبين يقول الكتاب نهاره وإن جنب جن حديري لم يكن تاريا يا جنوب حاضت فتتلو كتابنا ألا يا فقيه العصر يا من نعوته بها يحتدي من بات بالليل سارية ابن جنوب يتلو الكتاب نهاره وإن جنب جن حديري لم يكن تاريا. هذا كما قلنا آنفا أنها مثلا صفة ذلك أن يأتيها أن يأتيها المانع بعد العشاء إذا أصبح انقطع عنها فتظل صائمة فتصلي المغرب وتصلي العشاء ثم يأتيها إلى الصبح وصلت الصبح وتصلي الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكثر النفاس ستون فإن قطع قبلها فغسلها قميص. وأكثر النفاس ستون فإن أقول لك أكثر الشفاء النفاس ستون يوما.